ورد عندنا بعض جهود من بعض الحاضرين الذين استبشروا خيرا بهذه الدورة والظن بهم حسن، فكتبوا بعض القصائد. ونحن هذه الدورة ليست على كل حال إلا جهد المقل، جزا الله الشيخ سالم على بذله الجهود الجبارة في تنشيطها، ونأذن لأحد الإخوة في أن يقول قصيدته بشرط أن لا يذبح أحدا، والمسلمون عند شروطهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد من الله علينا جميعا بحضور هذه الدورة المباركة التي شرح فيها شيخنا سالم حفظه الله 40 النووي، كان شرحه لها دسما مليئا، رأيناه فيه وهو يترجم لصحابي تارة ويخوض في فقه اللغة تارة وينثر الفوائد النحوية والصرفية ويشارك الطلاب معارفه الأصولية والحديثية تارة أخرى، ثم انتقل منها جزاه الله خيرا إلى لامية شيخ الإسلام فأبان فيها العقيدة السلفية ورد فيها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلذلك كانت هذه القصيدة شكرا لله أولا، ثم للشيخ، ثم لكل من سعى في هذا الخير، وأنا في ذلك جازم كل الجزم أنها لن توفي الشيخ ولا المنظمين حقهم. وكيف توفيهم حقهم وهم السبب الرئيس فيما كنا نرحل فيه من خير وعلم واجتماع المبارك المرحوم طيلة 6 أيام كاملة؟ فلا نملك إلا أن نقول أحسن الله لهم الجزاء وأوفره لهم، ومع المقصود بإذن الله. أقول حمدا لمن برأ الخلائق سيدي، ثم الصلاة على الرسول الأحمد وعلى الصحاب وتابعيهم بالهدى ما سبح العباد رب المسجد. يا طالبا للعلم ما لك شارد، أأضعت سبل الطالبين الزهد، أو ما سمعت بدورة سلفية في أرض وهران الأبية تعقد؟ لو جئتها للقيت بحرا زاخرا يدعو الأنام إلى الإله الواحد، يلقي علوما جمة بغزارة فهما لمنطوق الحديث المسند، ويحل إشكالا يجلي مبهما ويفيدنا من ذهنه المتوقد، ويقول قال الله قال رسوله كيما نسير على الطريق فنهتدي. فلقد سمعنا منه شرح قصيدة لامية في عقد أهل السؤدد، أجلى بها عنا الغشاوة كلها وأزاح تلبيس الجهور الملحد، بل شرحها مثل الزلال برودة في جوف عطشان ضمي مجهد. وكذاك شرح 40، فيا له من شرح خريت مكين ماجد، إذ غدغدا في شرحها بدلالة للخير نجما في السماء كالفرقد. وإذا سألت عن الكريم واسمه، فاسم كريم لا أراه بجامد، اشتق من أمن كذاك سلامة فله نصيب وافر لم يجحد، ذا سالم من اسمه سلم لنا حياه ربي من كريم المحتدي، وأناله عنا جزيل عطائه ووسيع إفضال بيوم الموعد، واغفر له يا ربنا ولجمعنا حط الخطايا كلها يا سيدي، ولشيخنا عبد الحكيم الناصح من بالهدى الأكرمين يقتدي، إذ قد سعى في نشر علم نافع بالمال والنفس الكريمة واليد، ولكل من جاد بوقت وافر من عامل ومنظم ومساعد، فلهم من القلب الوفي دعاؤه في جوف ليل مستديم أسود. وختام نظمي بالصلاة مكررة وكذا السلام على النبي محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شاعر الدعوة الأخ عبد القادر العكرمي أو أبو عبد الرحمن على هذه النفحات، ولكنه ننصحه ألا يذبحنا مرة أخرى، لأن المدح يعتبر ذبح بلا سكين. نسأل الله له التوفيق والسداد، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يستر العيوب، كما كان يقول أبو بكر: اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. وإلى ما بعد صلاة المغرب في الكلمة الختامية والدعاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.